هل يمكن أن نستخلص في نصاط محددة منهج أهل السنة والجماعة في التغيير؟ نقاط محددة، لأن المقصود هو عمل التمسك بالكتاب والسنة من حيث المنهج. ثانيا الصبر على الابتلاء، هذا لابد منه. ثالثا الدقة في ربط الأحداث والتخطيط للمستقبل. رابعا الأناة وعدم العجلة والاستعجال في قصف الثمرة، بل لابد من التريث والتأني حتى تتمكن الدعوة ويخرج عودها وتقوم. والثقة، وهي في نظري ضرورية جدا أن تكون الدعوة في كل مراحلها حتى في أشد مراحل الاستضعاف والأذى تكون ثقة من نصر الله سبحانه وتعالى وإظهار دينه واستخلاف هذه الأمة في الأرض. أيضا لابد من التعاون بين جميع فئات الأمة، وألا تنحصر الدعوة في طائفة منها دون طائفة. فالدعوة تحتاج إلى العامل، وتحتاج إلى التاجر، وتحتاج إلى الجندي، وتحتاج إلى الموظف، وتحتاج إلى أصحاب المهن. كل من له من يهمه أمر هذا الدين فالدعوة في حاجة إليه، وهو محتاج في الحقيقة، هو الذي محتاج إلى أن يؤمن بهذه الدعوة وأن ينصرها في محيطه وأن يقوم بها. وكلنا يمكن أن أقوله، فهو أزمله في أن نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر الله تبارك وتعالى أيضا من سير الأنبياء من قبله، ففيها النبراس، ففيها المنهاج الواضح.